فأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، لأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرر به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون لنا السلف. لا نتصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراد التوحيدية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل، لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يقدم على تغيير النص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. هذا الخاطئ الذي لا يخفى على باب السائل او غيره ابدا، وانما يقول العلماء في مثل هذا ان ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم اياه، ومعنى التوقيف اي ان الرسول عليه السلام هو الذي المح واشار اليهم أن هذا هو في حياتي، أن بعد وفاتي فتتكلمون بصيغة الغيبة ليس الحاضر، فتقولون بالتشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابة عن الاتباع بصورة عامة وبعدهم عنه في الأجساد بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله بن مسعود الذي جاء النص الصحيح البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة في الصلاة وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيه، يعني وهو حي معهما. قال لما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه أن يقول كما قلت لكم أنفا، حاشاه يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه ابن رسول مباشرة وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وإنما ذلك مما فهمه بأساء تلقيه. لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا ما قال قلت، حتى هو يقول من نفسه شيئا يبين فيه نص رسول عليه السلام، وهو يعلم ان تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقه أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطر حقيقي جدا، الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أذكاره أو يزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي، لا يخبر بذلك هذا. وهذا في الواقع تفريق كبير لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق كبير بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد لنص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا. فأسا لنا الزيادة على القرآن، الزيادة على معرفة القرآن ووحي أيضا أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذا الزيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله. إلهما يزوران من مشكات واحدة إلى مشكات واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب يلبس الاتجاه الى النار، ومن يستمس نفسي اليه. ووجهت وجهي اليه، وقوضت امري اليه، والجأت ظهري اليه، رغبة ورهبة اليه، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له: إن أنت قلت ذلك ومت من مملكتك مت على الفطرة. أعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمثل من هجره. فلما وصل إلى قوله للأخير: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك اسأل وبرسولك الذي أرسلت، بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أنزلت. فصده الرسول عليه الصلاة والسلام ورده عن ذلك وقال له: قل وبنبيك الذي أرسلت. ليس أن هؤلاء مغيرون وبنيك رسالة عليه الصلاة. هل هناك فرق جبت بالمعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الغد بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي ارسلت، وبين ما اخطا فيه البراء فقال وبرسولك الذي ارسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط ففي تغيير المعنى، لانه الرسول عم للنبي، كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو ليس فقط رسول، بل هو قائد من انبياء الرسل جميعا. فحينما قال براء وبرسولك الذي ارسلت ما خالف الواقع ابدا، لكنه خالف التعليم النبوي. يا اخوان من تبعوا لهذا قلت هو انه خالف التعليم رسول الله، اما المعنى فما يكون مستقيم تماما. لذلك قال له: قل وبنبيك الذي ارسلت. على هذا جرى الصحابة كذلك يكون مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة، كيف كانوا يقولون من أن يعدل رجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده. هناك مثلا بمثل إن نحن أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول: سمية الحج لبيك ذا المعارف. قال له: وهذا من حكمة الصحابة أيضا إنكار المنكر، قال: إنه للمعاد. فلكن هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك الله من الدم إلى آخر كلمة معروفة، أن لبيك بالمعارف خير من المعارف، لكن كلمة هكذا كانت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار، قلت ابن عمر إذا ذكرت لك مثلا مرة أيضا سمع رجل عصب فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما أقدر أعلم يا رسول الله بل الحمد لله رب العالمين. لأن القضية الآن تتكرر تماما لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع منكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عجيبة وأكثرها الزيادة في الأذان. صلى على رسول الله عليه السلام كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما أقدر أعلمنا. وهكذا الصحابة والأنصار كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتضمير لرد الرسول عليه السلام. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التكهن الذي علمه رسول الله وكتب بين خفيه أنا يا عبد الله بن خير حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه الشرح مع الآثار بالسند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد يأخذ عليهم الحمد لله يقدر عليهم حرب واحد. يعني إذا مثلا جاءت حرب أو معت حرب يقول لا ترجع يقولها كما تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده؟ فهل نتصور أن يؤدي إلى التعليم الذي وقنه الرسول عليه الصلاة والسلام إياه وقاصة السلام عليك يا نبي فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال أعطاه ذلك فكيف وليس هو في الميزان وحده؟ فهو أولا يرمي لنا ويقول فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كنا يعني نحن نعشر الصحابة السلام على النبي. ولذلك تأييدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في سورة الجمع كنا السلام على النبي جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في كتاب الصلاة عن سيد عائشة في السلام على النبي جاء عن عمر الخطاب في مبدا مالك السلام على النبي وهكذا. اذا هذا نقوله هو كتاب واجماع من الصحابه ذهبوا اليه ليس سؤالا منه وتغيير النفس كما يتبادر من سؤال السائل وانما هذا من توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم اياه. لما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم ولو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب قدر الجميع أني أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة منها أن الموت يتبعون الموت جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم وما كنا قيل أن الموت يتبعون من باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى فما ذلك إذا كان الرسول هو لا يسمع هو لا يسمع حتى اطلع عليه وهو أفضل من يقال في حق عليه السلام أن يسمع استغاثة المتوسلين به من دون الله عز وجل أن يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل اطلع الرسول لا يسمعه وهو وقد يستغرب بعضكم ممن لم يكره سمعه مثل هذا الكلام من قبل كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم يسمع حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني اسمعوا قال فإن صلاتكم تبلغني وقال اسمعوها قالوا كيف ذاك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني يوضح حديث آخر يريد أيضا عبد الله بن سعيد رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين يبلغون عن امه السلام يبلغون عن امه السلام فاذا الرسول عليه السلام اذا قرا احدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا وانما هناك ملائكه يخصصون ينبغون لرب العالمين ينقلوا سلام المسلم يخيرون عليه اليه صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان عليه الصلاه والسلام لا يسمع ايضا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول السلام عليكم قال ازواري من المؤمنين والمسلمين لكن اذا اتى بالدعاء معروف لكن هذا لا يعني اننا نخاطب من يسمع الناس لا يسمعون بنفس الكلام ونفس السنه لقد شرحت هذا شرحا واضيا في مقدمتي لكتاب الاغوات البينات في عدم سماع الاموات عند صناديق الصادات تقدم ذلك للناس الانتهاء منكم لما جاءوها بحرصه في هذا الموضوع ثلاثه قول السلام على النبي هذا التوقيت من النبي الصحابة وليس فعليا منهم وحاشاه المثل له ولهذا القدر الكفاية رسول الله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.